جواز انفاق المرء جميع ماله بناء على ايش؟ على ان من للجنس. وهذه المساله اختلف فيها العلماء، هل يثاب الانسان اذا تصدق بجميع ماله ويمدح، او نقول الافضل ان لا تتصدق لجميع المال، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. فجعل ابقاء المال للورثه لئلا يتكفف الناس خيرا من ان يحرموا من المال فيتكففوا الناس. واذا كان هذا بالنسبه للورثه فهو بالنسبه للنفس من باب اولى. ولما نذر ابو لبابه ان يتصدق بجميع ماله قال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك، فامره ان يمسك بعض ماله وان يتصدق بالثلث. ومن العلماء من قال بل يمدح الانسان اذا تصدق بجميع ماله، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقه في ذات يوم جاء ابو بكر رضي الله عنه بجميع ماله، وجاء عمر بشطر ماله بنصفه. واثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ابي بكر قال له ماذا تركت لاهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. والصحيح في هذه المساله انه يختلف، ان ذلك يختلف. فمن علم من نفسه انه اذا تصدق بماله لم يخنع لاحد ولم يذل لاحد وكان عنده من قوه التوكل على الله والعمل ما يغنيه عن السؤال، فهنا يمدح على الصدقه بجميع ماله. وكذلك لو فرض ان المساله تحتاج الى الصدقه بجميع المال لكون الناس في ضروره الى ذلك كان الصدقه بجميع المال افضل. واما اذا كان الانسان يخشى على نفسه ان يتصدق بماله ويتكفف الناس فلا يتصدق، لانه لا يمكن ان يفعل شيئا مستحبا لشيء ويدع شيئا واجبا، لان اعفاف نفسه واهله واجب. فكون يتصدق ثم يذهب يقول الناس اعطوني اعطوني لا شك ان هذا اذلال النفس. فالصحيح ان المساله تختلف باختلاف الاحوال واختلاف الاشخاص. نعم. الذي ينبغي أن لا يفعل، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالإنسان لا ينبغي له أن يعلق نفسه بما أخرجه لله. الأجر يؤجل لكنه ينقص أجره في الأشد. نعم. إيش؟ المحبولات تطلق النار اللي يحبونها. نعم. الأصنام. نعم. مثل الزيد مثل الناس الصالحين. لا هذا مثل عيسى بن مريم. نعم. مثل عيسى بن مريم. لا هذا مو من الأصنام. لا بس. المعبودات أصنام. معبود يعبد الله هذا لا يعبد. ولهذا قال إن قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قال بعد ذلك إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لأن الكفار اعترضوا قالوا إذا كان هم حصب جهنم إذن عيسى يكون في النار. فأنزل الله هذه الآية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لكن الأصنام اللي هي الأصنام أحجار تلقى في النار. سمعوا لها. إيه نعم. أن تعرف أن